بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية في الإيمان بالملائكة من صفحة 299 إلى صفحة 311. الملائكة يقر بها عامة الأمم، وهذا ظاهر في القرآن الكريم. يقول الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. إذن هم يقرون بالملائكة. وقال عن عاد وثمود: قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. إذن هم يقرون بربوبية الله، ويقرون أيضا بوجود الملائكة. وقال عن مشرك العرب: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقبل ذلك قال عن فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. إذن هذه الأمم الكافرة كلها تقر بوجود الملائكة، وكذلك تؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى. فعلم من هذه النصوص أن الإقرار بالرب، يعني بتوحيد الربوبية وبملائكة الله عز وجل، معروف عند عامة الأمم. في هذا الموضع يبحث المؤلف رحمه الله جملة مسائل تتعلق بالملائكة، أبسطها يعني أوسعها مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، فقد بسط القول فيها كل البسط، وذكر معظم الأدلة وما يرد عليها من اعتراضات ومناقشات. طيب، أول سؤال في هذه المسألة هو: هل هذه المسألة محدثة؟ اللي هي مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، هل هي محدثة أو سلفية؟ يرى بعض أهل العلم أن هذه المسألة محدثة، وأنها من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، وكذلك قالوا إنه لا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد. هذا قاله بعض أهل العلم. والشارح اللي هو ابن أبي العز الحنفي، شارح العقيدة الطحاوية، يميل لهذا القول كل الميل. ولهذا تردد في بحث هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني المسلم، بل إنه نص على أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. يعني يقصد بأهل الأصول يعني أهل العقائد، ورأى أن الواجب علينا إنما هو الإيمان بالملائكة والنبيين، هذا الواجب علينا، وليس علينا اعتقاد أي الفريقين أفضل. فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا في النصوص. لماذا؟ لأن الله قد أكمل لنا الدين أصلا وفرعا، يعني أكمل لنا الدين في الأصول اللي هي العقائد، وفي الفروع اللي هي المسائل الفقهية. فيكون السكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. هذا خلاصة رأي المؤلف. وكلام المؤلف هنا يرد عليه عدة تساؤلات، يعني يرد عليه عدة تساؤلات. أنا وضعت هنا ثلاثة تساؤلات نأخذها واحدا واحدا. يعني كلام الشارح الآن يرد عليه عدة تساؤلات، أهمها ثلاثة. أولا التساؤل الأول، لماذا بسط القول في هذه المسألة كل البسط؟ يعني بسط المسألة في هذه بسط القول في هذه المسألة بسطا كبيرا لا يتلائم مع إيش؟ مع طبيعة الكتاب الذي هو أقرب إلى الاختصار. إذن لماذا بسط القول في هذه المسألة هذا البسط كله مع أنه يرى الكلام فيها مما لا يعني، وأن هذه المسألة من فضول المسائل؟ إذا كانت المسألة من فضول المسائل لماذا تتوسع فيها كل هذا التوسع الذي لا يتلائم مع هذا الكتاب الذي هو أقرب إلى الاختصار من البسط؟ الشارح نفسه ابن أبي العز عليه رحمة الله يجيب عن هذا السؤال بقوله: حملني على بسط الكلام هنا، يعني في هذه المسألة، أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة خدم بني آدم، يعني يقصدون أن الملائكة الموكلين بحفظ البشر. يقول إن هذه الألفاظ تخالف الشرع وتجانب الأدب، ويقول إن الأصل عندنا أن التفضيل إذا كان على وجه التنقص أو العصبية للجنس فلا شك في رده. إذن هذا هو الدافع الذي جعل الشارح يتوسع في هذه المسألة، وهو أن بعض الجهلاء أساءوا الأدب في قولهم كان الملك خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جبريل خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول قول فيه سوء أدب كبير، وهذا واقع من بعض الشعراء. يعني كلام الشارح في محله، لو رجعنا إلى المصادر الأخرى لوجدنا مثلا أن ابن خلكان في وفيات الأعيان يذكر أن أبا نواس الشاعر المشهور قال في علي الرضا، يعني يمدحه: قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جيد القريض مديح، يعني الشعر، يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى، يعني اللي هو علي الرضا، والخصال التي تجمعنا فيه، شوفوا الآن، قلت لا أستطيع مدح إمام، يعني اللي هو علي الرضا، كان جبريل خادما لأبيه. إذن هذا واقع من الشعراء. ولذلك وش يقول الذهبي؟ الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: لا يسوغ إطلاق هذا الأخير إلا بتوقيف، اللي هو كان جبريل خادما لأبيه، بل كان جبريل معلم نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السبب الذي دفع المؤلف إلى إيش؟ إلى بسط هذه المسألة. هذا التساؤل الأول الذي يرد على كلام المؤلف، وقد ورأينا جوابه من كلام المؤلف نفسه، من كلام المؤلف نفسه. التساؤل الثاني، أن القول بأن هذه المسألة من فضول المسائل قول غير مسلم، فقد ورد في الشرع نظير هذه المسألة، وهي المفاضلة بين الأنبياء. يعني كما أن البحث في المفاضلة بين الأنبياء مما يعني المسلم، فكذلك الشأن في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، إذن تعني المسلم أيضا. الشارح نفسه يجيب عن هذا التساؤل فيقول إيش؟ يقول: ليست هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء. لماذا؟ قال: لأن تلك قد وجد فيها نص، اللي هي المفاضلة بين الأنبياء، وهي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن الكلام فيها يكون مما يعني المسلم. وأما هذه المسألة فيقول الشارح اللي هي المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر فليس فيها نص. طيب، إذن عرفنا التساؤل الأول، التساؤل الثاني، التساؤل الثالث الآن على كلام الشارح. التساؤل الثالث أن القول بأن المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر مسألة محدثة قول غير مسلم، يعني لا نوافق الشارح على هذا الرأي، فقد خالفه في هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي ذلك يقول، يعني شيخ الإسلام يقول في هذه المسألة، يقول إيش؟ يقول كنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف. إذن شيخ الإسلام رأيه يخالف رأي الإيش؟ رأي الشارح، ويرى أنها سلفية صحابية. ثم ذكر شيخ الإسلام في هذه المفاضلة أثرا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وزيد بن أسلم، ثم قال اللي هو شيخ الإسلام: أقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. إذن كلام شيخ الإسلام يخالف كلام الشارح. إذن المسألة الصحيح أنها أثرية سلفية صحابية وليست محدثة. طيب، سؤال: ما هي الأقوال الرئيسة في هذه المسألة؟ في هذه المسألة قولان رئيسان، يعني سنركز على الأقوال الرئيسة وما التفاريق فسنتركها. في هذه المسألة قولان رئيسان. القول الأول المعروف، القول الأول هو المعروف عن جمهور أهل السنة أن الأنبياء وصالح بني آدم أفضل من الملائكة. يقول ابن القيم: مذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر تراب، فالتفضيل ليس بالمواد والأصول. ولهذا كان العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني هاشم. إذن هذا هو القول الإيش؟ الأول. القول الثاني هو قول المعتزلة وقليل من أهل السنة. ذهبوا إلى تفضيل الملائكة على البشر، يقولون أن الملائكة أفضل من إيش؟ من البشر. أما شارح العقيدة الطحاوية فإنه يميل إلى الوقف في هذه المسألة، لأنه يرى أن أدلتها متكافئة، وهي عند التحرير إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية. هذا رأي إيش؟ شارح العقيدة الطحاوية. ولهذا كان يعرض الأقوال والمناقشات على حد سواء، يعني القارئ لشرح العقيدة الطحاوية لا يخرج بترجيح قول على قول. طيب، نأتي الآن إلى أدلة هذه المسألة. نبدأ بأدلة أهل السنة على تفضيل الصالحين على الملائكة، ثم نأتي إلى أدلة أهل السنة المعتزلة ومن وافقهم من أهل الظاهر وغيرهم التي يعني ذهبوا فيها إلى تفضيل الملائكة. نبدأ بأدلة أهل السنة. استدل أهل السنة بعدة أدلة، منها أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل التكريم، وهذا دليل على تفضيله عليهم، ولهذا امتنع إبليس واستكبر على هذا التفضيل وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن هذا إقرار بأن هذا تكريم. ويزيد هذا الأمر دلالة على التفضيل أنه عام للملائكة جميعا، يعني الله عز وجل يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا الأمر عام للملائكة جميعا، خلافا لمن قال إن الملائكة الذين سجدوا لآدم كانوا ملائكة في الأرض وليسوا بملائكة السماوات، أو أنهم ملائكة السماوات دون الكروبيين. لأن هذه المقالة ليس معها ما يوجب قبولها لا من النقل ولا من العقل، بل هي خلاف القرآن الكريم. يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة اسم مجموع معرف بالألف واللام، وهذا الاسم المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس، إذن هو يعم الملائكة جميعا. كذلك هي خلاف قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني لو لم يكن لفظ الملائكة يقتضي الشمول، يقتضي الاستيعاب، يقتضي الاستغراق، لكان توكيده بصيغة كل فسجد الملائكة كلهم، وبصيغة أجمع أجمعون، لكان هذا التوكيد موجب لذلك، يعني موجب للعموم والاستغراق. لماذا؟ لأنه توكيد بعد توكيد، والتوكيد إنما يجاء به لقطع احتمال الخصوص. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأهل السنة قالوا أن الله تعالى خلق آدم بيده كما ذكر ذلك في الكتاب والسنة، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم في حديث الشفاعة الطويل فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك. إذن آدم عليه السلام خلقه الله بيده، والملائكة لم يخلقهم الله بيده بل بكلمته، وهذا دليل واضح على فضله على الملائكة. طيب، الدليل الثالث لأهل السنة قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، فهذا التعليم العام دليل على الأفضلية، التعليم العام علم آدم الأسماء كلها هذا عموم، خلافا لمن زعم أنه دليل على الفضل لا على الأفضلية، وعضد ذلك يعني بعض أهل العلم ومنهم الشارح يقول إن هذا يدل على الفضل لا على الأفضلية، وعضد ذلك بأن الخضر عليه السلام ليس أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما، فهكذا الشأن هنا. وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا علم الخضر علم خاص وليس علم عام، وكذلك علم الهدهد علم خاص بأمور معينة وليس كتعليم آدم الذي فضل به على الملائكة، فإنه كان تعليم عام، ولذلك يقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، فلا يكون التعليم العام كالتعليم الخاص، ولا يكون العلم العام كالعلم الخاص. طيب، نأتي إلى الدليل الرابع لأهل السنة وهو قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، واسم العالمين يتناول أصناف الخلق، العالمين يعني يدخل في جميع المخلوقات بما في ذلك الملائكة، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، تدخل في العالمين جميع المخلوقات، لأن كل مخلوق علامة على ربوبية الله وعلى صفات الله وعلى كمال الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة. وهذا الدليل من الأدلة المحتملة، يعني ليس دليلا قاطعا، لا، إنما هو دليل محتمل. ليش؟ لأن لفظ العالمين قد يذكر ولا يقصد به العموم المطلق، كما في قول الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. هنا لفظ العالمين، يقول القرطبي العالمين هنا الإنس والجن، وكذلك ذكر ذلك البغوي، ويقوي قولهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني إلى العرب والعجم أو إلى الجن والإنس. وكذلك قول الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني عالم زمانهم. وقوله تعالى قالوا أولم ننهك عن العالمين، هذا كله إيش؟ لا يقصد به العموم المطلق، بل يفسر في كل موضع بإيش؟ بحسبه، بحسب السياق يعني. أيضا من الأدلة التي استدل بها للسنة أحاديث المباهاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة، وقوله صلى الله عليه وسلم أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. إذن هذه المباهاة دليل على أفضلية البشر. لماذا؟ قال لأن المباهاة لا تكون إلا بالأفاضل. أيضا من أدلة أهل السنة ما ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم على جبريل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول تعليق على هذا ما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، هذا يقول شيخ الإسلام. وأما قول الشارح الذي هو ابن أبي العز الحنفي الشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته نفسه في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، هذا كلام الشارح، هذا الكلام لا وجه له. لماذا؟ لأن هذا الأثر ثابت عن عبد الله بن سلام، صححه الحاكم والذهبي والألباني، واحتمال كونه من الإسرائيليات غير وارد أصلا. طيب، الدليل السابع لأهل السنة أن طاعة الملائكة بأصل الخلقة، يعني هم جبلوا على الطاعة، وبمشاهدة حقائق الملكوت، يعني مشاهدتهم للملأ الأعلى، وطاعة الصالحين إنما تكون بمجاهدة الهوى ومغالبة وساوس الشيطان، يعني طاعة الصالحين تأتي بعد تعب ومشقة، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع وجاهدوا الشيطان وأولياء الشيطان كانوا بذلك أفضل. وهذا دليل أيضا محتمل، لأنه يمكن أن يقال إنما يقع من الملائكة من طول مدة العبادة ومداومة الطاعة وترك الفتور فيها ما يعدل ما قارن عبادة الصالحين من مشاق. الدليل الأخير لأهل السنة أن السلف الصالح كانوا يحدثون بالأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة، وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروا، فدل على اعتقادهم ذلك. طيب، هنا في مسألة هي عبارة عن تحرير لمذهب أهل السنة، يعني يقوم به شيخ الإسلام رحمه الله، منتبه لها حتى نستطيع أن نفهم إيش صحة مذهب أهل السنة. يعني يقول شيخ الإسلام ما مضمونه وما خلاصته، يقول تفضيل صالح البشر إنما هو إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة وسكنوا الدرجات العلى، وحياهم الرحمن وتجلى لهم، ينعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. يقول إيش؟ يقول أكثر من غلط في هذه المسألة فإنما غلط بسبب النظر إلى الصنفين في هذه الدنيا فقط، فرأوا الملائكة بعين التمام والكمال، ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. والإنصاف أن التفضيل إنما يقع إذا كمل صالح البشر ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إيش؟ إذا دخلوا الجنة وتجلى لهم الله عز وجل، ينعم بالنظر إلى وجهه الكريم. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، بماذا أجاب؟ أجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، ومستغرقون في عبادة الله عز وجل، وهذه الأحوال أفضل من أحوال البشر بلا ريب. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة. هذا خلاصة تحرير مذهب أهل السنة على يد شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ابن القيم بهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه. هذا يقول ابن القيم رحمه الله. قد يفهم من قول ابن القيم أن قول ابن تيمية قول مستقل، وهذا واقع، يعني فهم بعض الناس هذا، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح أنه تحرير لمذهب السلف، كما هو واضح في كلامه الذي بسطه في هذه المسألة في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى. يعني لو رجعنا للجزء الرابع من مجموع الفتاوى من صفحة 350 إلى 393 وقرأنا الكلام بتؤدى واطمئنان، لوجدنا أن هذا الكلام تكرر في عدة مواضع، وهو عبارة عن تحرير لمذهب أهل السنة وليس بقول مستقل. طيب، هذا خلاصة مذهب أهل السنة في هذه المسألة، وخلاصة إيش؟ أدلتهم. أما المعتزلة ومن وافقهم من أهل الظاهر وغيرهم فقد استدلوا على تفضيل الملائكة على الصالحين بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. محل الدليل في ملأ خير منهم، هذا أقوى ما استدل به لتفضيل الملائكة، لقوله في ملأ خير منهم، والمراد بهم الملائكة. فهذا يقول أصحاب هذا القول نص في الأفضلية. أهل السنة لهم أجوبة عن هذا الاستدلال. يعني أهل السنة ردوا استدلالهم بالحديث. ما نقول رد الحديث، ما نرد على الحديث، نرد على وجه استدلالهم من الحديث. أهل السنة لهم ردود على وجه استدلال المعتزلة بهذا الحديث، نذكر بعضها. الرد الأول أن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا، يعني ها، وإن ذكرني في ملأ ذكرته، هذا الرب سبحانه وتعالى ذاكر، والملأ معا اللي هم الملائكة. إذن الجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس فيه بالارتياب. إذن الخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع، ولم تحصل بالنسبة ليش؟ للملائكة والبشر. طيب، هذا رد. رد آخر قالوا لا نسلم أن الحديث نص في الأفضلية، لاحتمال أن يراد به الخيرية النسبية للخيرية المطلقة. يعني لا يدل الحديث على الخيرية المطلقة أن الملائكة أفضل من صالح البشر بإطلاق، لا، إنما يكون المراد الخيرية النسبية، يعني بالنسبة للمذكور، للشخص المذكور نفسه في الملأ الأعلى. طيب، الوجه الثالث في الرد أنه لا يدل على أن الملأ الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين إلا في هذه الدنيا. يعني الحديث لو سلمنا بدلالته فإنه يدل على أن الملأ الأعلى الذي هم الملائكة أفضل من الذاكرين في الدنيا هذه، لأنهم لم يكملوا بعد ولم يصلحوا أن يصيروا أفضل من الملأ الأعلى اللي هم الملائكة، فالملأ الأعلى خير منهم في هذه الحال. يعني شيخ الإسلام يمثل بإيش؟ بالشيخ العاقل. الشيخ العاقل يكون خيرا من عامة الصبيان الأطفال، لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس في الصبيان، لكن لعل في الصبيان من يكون في عاقبة أمره أفضل من هذا الشيخ بكثير. طيب، هذا الدليل الأول وهذه الردود عليهم. طيب، الدليل الثاني لهم قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله، انتبهوا، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن تقديم الملائكة المطرد في الذكر دليل على أفضليتهم، لأن الابتداء إنما يكون بالأفضل والأشرف. طيب، نرد على دليلهم ولا على وجه استدلالهم؟ لا، نرد على وجه استدلالهم، ما نرد على الدليل. كيف نرد على وجه استدلالهم؟ نقول أن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل، يعني قد يدل على التفضيل لكن لا يستلزمه، لأن الابتداء قد يكون لأسباب أخرى غير التفضيل، كما في قول الله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. وين محل الدليل؟ ومن نوح وإبراهيم. إيش وجه الدلالة؟ أنه قدم نوحا على إبراهيم مع أن إبراهيم أفضل. لماذا؟ لتقدم زمان نوح. مثلا قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا النص لا يدل على أن المسلم أفضل من المؤمن. مثلا قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، الذكور أفضل من الإناث. مثلا قول الله عز وجل والتين والزيتون، مثلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، في هذه النصوص لا يدل التقديم على فضل المبدوء به، يعني لا دلالة في الآية على أن التين أفضل من الزيتون أو أن الفاكهة أفضل من الرمان. إذن بهذه الأدلة نعرف أن التقديم ليس لازما للفضل. إذن لماذا بدأ بالملائكة في النصوص السابقة التي ذكروها مثل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم مثلا؟ يعني قال الظاهر والله أعلم أنه إنما بدأ بالملائكة لأنهم أسبق خلقا ورسالة، يعني هم أسبق في الخلق من الإنس وأسبق في الرسالة من الإنس، فإنهم أرسلوا إلى الجن والإنس، فذكر الأول فالأول في الخلق والرسالة على ترتيبهم في الوجود. طيب نأتي للدليل الثالث، قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. المعطوف في هذا التركيب أفضل من المعطوف عليه، هم يقولون هذا، هذا وجه استدلالهم، المعطوف اللي هو الملائكة المقربون أفضل من المعطوف عليه له المسيح عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن فيه ترق من الأدنى إلى الأعلى، وقالوا وإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره من الأنبياء والصالحين. كيف نجيب عن استدلالهم؟ نجيب عن استدلالهم، عندي الآن ثلاثة أوجه في الرد على استدلالهم، نأخذها واحد واحد. أولا أن الآية ليست من أسلوب الترقي، إنما هي من أسلوب التتميم والمبالغة، يعني أن الله لم يقل ذلك رفعا لمقام الملائكة على مقام عيسى عليه السلام، بل للرد على الذين يدعون أن الملائكة آلهة، فرد عليهم كما رد على النصارى الذين يدعون الألوهية في عيسى عليه السلام. طيب سلمنا أن الآية من أسلوب الترقي، فإنه لا يستلزم ثبوت الأفضلية المتنازع فيها، وإنما هو بحسب المقام، وذلك أن كل من الملائكة وعيسى عبد من دون الله، فرد عليهم بأن المسيح الذي تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة الله، وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يستنكفون عن عبادة الله مع ما حباهم الله من الصفات التي هي أعظم من الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها. طيب الرد الأخير أنه لا يلزم من هذا التركيب الأفضلية المطلقة، يعني من كل وجه، وغاية ما فيه تفضيلهم على المسيح عليه السلام إذ هو في الدنيا، وأما إذا وصل إلى كماله، إلى غاية كماله في دار الخلود، فلا دلالة في الآية على أن الملائكة أفضل منه. طيب نأتي إلى الدليل الرابع، وهو قول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وش وجه الدلالة؟ قالوا نفى أن يكون ملكا، يعني الرسول ينفي أن يكون إيش؟ ملكا، فدل على أن مقام الملك أفضل من مقام الرسول. طيب كيف نجيب؟ نقول لا نسلم أن الآية دلت على أن الملك أفضل من الرسول. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ قال لأنه إنما نفى ذلك ردا لاقتراحهم أن يكون على صفة الملائكة، يعني هم اقترحوا أن يكون الرسول على صفة الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، يعني إذا الرد لهذا الاقتراح أن يكون على صفة الملائكة الذين ما جعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم من ذلك تفضيل الملك على الرسول. طيب على التسليم، لو سلمنا بدلالة الآية على تفضيل الملك، فأقصى ما فيها تفضيل الملك في حال الدنيا، وذلك لا ينفي أن يكون الرسول فيما بعد أفضل من الملك، ولهذا في الآخرة تزيد قدرته ويزيد علمه ويزيد غناه. ويقول شيخ الإسلام نظير هذا لو قال الصبي لا أقول إني شيخ ولا أقول إني عالم، وذلك لا ينفي أن يكون فيما بعد كذلك أو أكمل، يعني قد يكون فيما بعد عالم كبير. طيب نأتي إلى الدليل الخامس للمعتزلة ومن وافقهم، قالوا أن الله تعالى قال في وصف جبريل عليه السلام، انتبهوا، إنه لقول رسول كريم، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون. قالوا بين الوصفين بون بعيد، يعني فرق بعيد، وهذا يدل على أن الملك أفضل من النبي. كيف نجيب؟ قال الجواب أن الوصف بذلك إنما سيق للرد على من زعم أن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، فكان وصف جبريل عليه السلام بذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في غير هذا الموضع بمثل ما وصف به جبريل في سورة التكوير، فقال الله عز وجل في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بنفس الوصف الذي وصف به جبريل، والمراد به هنا في سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في مواضع أخرى من القرآن بأعظم مما وصف به جبريل عليه السلام، كقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صفات جبريل. ولهذا قال شيخ الإسلام هذا نزاع من لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم قدره. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب هنا. الزمخشري هذا من رؤوس المعتزلة، يقول ابن حجر قد أفرط الزمخشري في سوء الأدب هنا، يعني في تفضيل الملك على إيش؟ على الرسول. إيش يقول ابن حجر؟ يقول وقال كلاما يستلزم تنقيص المقام المحمدي، وبالغ الأئمة في الرد عليه وهو من زلاته الشنيعة. هذا يقول من؟ ابن حجر في إيش؟ في فتح الباري. طيب الدليل السابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وش وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها، فيكون الملك خيرا وأفضل من المؤمن من البشر. هذا وجه الاستدلال. كيف نرد؟ نرد نقول أن الظاهر من سياق الحديث أن المراد المفاضلة بين المؤمنين من البشر، يعني المؤمن القوي من البشر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف من ليش؟ من البشر. إذن الظاهر أن المراد المفاضلة بين المؤمنين من البشر، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. طيب آخر دليل لهم وهو حديث أنس المرفوع، وفيه بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي. الحديث إلى أن قال في الحديث فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي. قالوا هذا نص في تفضيل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون دليل على فضل الملائكة على الأنبياء والصالحين من باب أولى. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث؟ قال الجواب أن هذا الحديث لا تقوم به حجة لضعف بعض رواته، وهو الحارث بن عبيد الإيادي، قال الألباني ضعيف لسوء حفظه، وقال أيضا لم يصرح أحد بتوثيقه. إذن هذا الحديث لا تقوم به إيش؟ لا تقوم به حجة. وبهذا يتبين لنا أن الراجح بل الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة، وأن صالح البشر أفضل من الملائكة، ولكن بالأبعاد التي ذكرها شيخ الإسلام، يعني لا ننظر فقط إليهم في هذه الدنيا، وإنما كذلك تمتد النظرة إلى الإيش؟ إلى الآخرة. طيب، هذه أوسع مسألة تعرض لها الشارح في هذا الموضع، وبقيت مسائل أخرى غيرها تعرض لها، كمنزلة الإيمان بالملائكة وكيفية الإيمان بالملائكة وأصناف الملائكة. وقد شرحت هذه المسائل في دروس العقيدة للمبتدئين في الدرس رقم 27، فنكتفي بما ذكر هناك، يعني فرارا من التكرار وطلبا للاختصار حتى نسير في هذا الكتاب. فهذه المسائل يكفي فيها إن شاء الله ما ذكر في الدرس رقم 27، ويعني حاولت في هذا الدرس أن أركز على ما لم يذكر هناك، وهي هذه المسألة. وبهذا ينتهي هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.